وابذل الروح فهي فينا قليل. راضيا لا تقل وابذل الروح فهي فينا قليل. وابذل الروح فهي فينا قليل. راضيا راضيا راضيا راضيا لا تقل لبين لا تقل لبين من أتى بابنا قبلناه فاضلا من أتى بابنا قبلنا ألا عرفتم من تكون حبيبتي ألا عرفتم من تكون حبيبتي ومن لبس الفؤاد رداء ألا عرفتم من تكون حبيبتي. من تكون حبيبتي ومن لبس الفؤاد رداء هل عرفتم من تكون حبيبتي ومن لبس الفؤاد رداءها تلك الصلاة على النبي وآله صلوا صلوا لتلقوا في الجنان صدى لا شراب التولي إلا جلاوتين Oh.